ما شلت أبلى الشاعر راشد بن طيثاب. يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا كانك مقافية عسى الرب يرعاك وكانك تبيني فارح بي غناتي كانك مقافية عسى الرب يرعاك وكانك تبيني فارح بي غناتي لا عاد تزعلني وانا ادور رضاك ترى الغلا لا راح ما عاد ياتي لا عاد تزعلني وانا ادور رضاك ترى الغلا لا راح ما عاد ياتي تقول لي في ذمتي ما اقدر انساك وانا وعد منساك حتى مماتي تقول لي في ذمتي ما اقدر انساك وانا وعد منساك حتى مماتي وش رايك اني بالوفا تحداك تطري علي يا صاحبي في صلاتي وش رايك اني بالوفا تحداك تطري علي يا صاحبي في صلاتي لا تقول وش طراك واقول طراك طيفك يجيني يا الغلا في مباتي لا تقول وش طراك واقول طراك طيفك يجيني يا الغلا في مباتي بليتني بالحب والله تبلاك وانا ترى مش في ولا قفت شفاتي بليتني بالحب والله تبلاك وانا ترى مش في ولا قفت شفاتي لبي يا الغره ويا مزيان شفاك شوي فيك انقلت لك يا حياتي لبيه يا الغرة ويا مزيان شفاك شوي فيك انقلت لك يا حياتي ويلي على شوفك وقربك ولا ماك تبصم على زينك جميع البناتي ويلي على شوفك وقربك ولا ماك تبصم على زينك جميع البناتي ما تعرف إلا سم لبين فداك حتى حكاها كانه سكر نباتي ما تعرف إلا سم لبه نفداك حتى حكاها كانه سكر نباتي ما هي بنكته ولا شلت بلاك ولا هي مع أهل الشات ولا تشاتي ما هي بنكته ولا شلت بلاك ولا هي مع أهل الشات ولا تشاتي من أنت يتعرفين لبي محياك قالت أعرف أمي وأبوي وخواتي من أنت يتعرفين لبهم حياك قالت أعرف أمي وأبوي وخواتي قالت أعرف أمي وأبوي وخواتي